يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السحر هل السحر تخيلي فقط أم هو حقيقي كنقل الساحر في الهواء وغير ذلك؟ السحر على قسمين، حقيقي وتخيلي. أما المعتزلة والعقلانيون فيقولون لا، ما في سحر حقيقي، إنما هو تخيلي فقط، وهذا غلط. كلا الأمرين موجود، التخيلي والحقيقي. نعم.